فكر كده في تجربة حصلت لك في الماضي وكانت قاسية عليك وبعدين عديت منها، وانت تفكر فيها دلوقتي حاسس بإيه؟ ممكن تكون تحس بإحساس سلبي، بس انت مش في الماضي، فانت جبت من الفكرة بحاجة اسمها الساعة النفسية، ورحت راجع، مش الساعة الزمنية، الساعة الزمنية كذا، الساعة النفسية ممكن تاخدك للماضي، ممكن تاخد المستقبل، ورحت راجع للماضي بالساعة النفسية، ورحت رايح لتجربة، ورحت حاطط فيها حواسك الخمسة، فبدأت تعيشها النهاردة. مش ممكن هتعيش في الماضي، لكن انت جبت الماضي وعشت احاسيسه النهارده، لن تستطيع انك تحرك الكرسي ده في الماضي ولا في المستقبل، او تحس باحساس في الماضي او في المستقبل. طالما جبت تجربه من الماضي يبقى احس فيها في الوقت الحاضر، فافضح الماضي حاضر، ولما عشتها دلوقتي هفكر فيها، ولما افكر فيها واديها ادراكي، فادراكي بتاع النهارده راح مزود قوه التجربه، وتجربه الماضي زودت لي الحاضر، واصبحت انا والماضي واحد. ممكن اعملها لو ايجابي، فاحنا شاطرين نروح للماضي نجيب منه بس حاجات خايبه. طب ما تيجي نروح للماضي نجيب منه حاجات رائعه. فاسالك سؤال دلوقتي وتعالى نعملها مع بعض. لو رجعت للماضي في تجربه كانت قاسيه عليك، تتصرف ثاني بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، لانك اتعلمت. طب تعمل ايه مختلف؟ تقعد ازاي؟ تتنفس ازاي؟ اني تعبيرات تحطها على وجهك؟ اني اسلوب تفكر بيه؟ اني اعتقاد تستخدمه؟ اني قيمه تستخدمها؟ اني اسلوب تستخدمه مع الناس؟ وعايزك ترجع للماضي حتى اكتب دول، هقول اقعد بالطريقه دي، هتنافس بالطريقه دي، هحط التعبيرات دي، هنصت اكتر، هسمع، هقيم مظبوط، هعدل في تقييمي، وده الاسلوب اللي انا هتصرف بيه. يبقى معنى كده انك اتعلمت من الماضي. طب زعلان منه ليه؟ فلولا الماضي لما تعلمنا. عشان كده من ضمن الاقوال انا زي ما تقول عباره حوالي 1800 حكمه او 1800 قول، من ضمنهم بقول لك حياتنا مملوءه باشياء غير ضروريه، لان عقولنا مملوءه بافكار غير ضروريه، فينتهي بنا الامر ان نعيش حياه تعيسه وفي الحقيقه غير ضروريه. لات حياتي كلها غير ضروريه، ايه السبب؟ عمال افكر افكار ملهاش لازمه، وبعدين عايش بطريقه ملهاش لازمه، يبقى حياتي بقى ملهاش لازمه. خلينا نعملها مع بعض. انا هجيب حد بردك، لان عايز النهارده ده على فكره اللي انا بعمله في دوراتي وامسياتي، وعشان كده على فكره من ضمن الحاجات اللي عملتها عشانك، عملت نادي النجاح مخصوص عشانك. نادي النجاح مخصوص نادي النجاح، زي ما في نقابة مهندسين ونقابة المثقفين في أي حتة، عملت لك نقابة الناجحين. فنادي النجاح اسأل عنه وخش معنا فيه، ده علشانك أنت، عشان ننجحك فيه، اسمه نادي النجاح. فمعظم الناس موجودين بيجوا من نادي النجاح بيحضروا أمسيات بيحضروا بالألفات عشان يحسنوا نفسهم. وعلى فكرة عايز تجوز هتجوز من هناك، هتلاقي ناس إيجابيين عايزين يتجوزوا. ما تبقاش خايف بقى، لأن في نادي النجاح هتلاقي اللي أنت عاوزه في كل حاجه موجوده. طبعا مش بس الجواز، من يشتغل خطبه، لو عاوز تتعلم هنساعدك، لو عاوز اي اللي انت عاوزه هتلاقيه موجود في نادي النجاح. خليني اطلب حد من القاعدين ونعمل حاجه اسمها تغيير ادراك الواقع في الماضي. تغيير ادراك الواقع في الماضي ونعملها كده، مش تاخد دقايق، وعايزك تعملها معايا ونشوف هتعمل ازاي. الحلقه دي حلقه محل مهمه جدا، سجلها. عايز حد منكم لو سمحت تفضل. اهلا بيكي، عرفي نفسك للناس. انا اسمي راندا امين، لسانس حقوق. راندا امين لسانس حقوق، يعني لو غلطنا هتودينا في تحت هتحاكمنا. راندا، عايزك تفكري في تجربه سلبيه حصلت لك في الماضي. لما تفكري فيها حسيتي بيه؟ احساس سيء. ان انا احساس سيء جدا، هو ده الاحساس اللي انت عاوزاه؟ طب راندا لو رجعتي تاني للماضي تتصرفي بنفس الطريقه؟ طب تفضلي غنى عينيكي مفتوحه ولا مقفوله؟ طب غمضي عينيك لو سمحتي. راندا، عايزك ترجعي تاني للماضي بخبراتك النهارده وبتجاربك النهارده وبسنك النهارده، وعايزك ترجعي للماضي، وعايزك تقعدي بطريقه افضل، حطي تعبيرات افضل على وشك، خلي تنفسك افضل، خلي تركيزك الداخلي يكون افضل، وفكري افكار تناسبك النهارده. تقول لو رجعت للماضي هتصرف كده، فكري الافكار تخليك تتصرفي بطريقه تكون ايجابيه اكتر، وحطي اعتقاد مدعم ان انا عندي القدره ان اعمل كده ان شاء الله. خليها تبقى قيمه بالنسبه لك، وتصرفي بالظبط زي ما انت عاوزه. ومن هنا اعملي من نفسك صوره كبيره، كانك بتعملي من نفسك صوره. حطي فيها كل الالوان اللي انت بتحبيها، نور عليها النور لو عايزه، وشوفي نفسك وانت متزنه تماما وبتصرفي بطريقه متزنه جدا في التحدي ده. كبر الصوره للدرجه انها تحسسك باحساس ايجابي. عايزك تخشي جوه الصوره باحساسك، اتنفسي جواها، تحسي ان انت والصوره واحد. اخرجي من الصورة وديها طاقة بتنفسك، خليها تطفو فوقك وحواليك. جيب الصورة دي من الماضي وحطها في الحاضر على خط زمنك، حطيها بنفس الطريقة على خط زمنك في الحاضر. وامشي على خط زمنك للمستقبل، المستقبل ممكن يكون أي لحظة، حطي صورتك هناك كمان مرة. يا لو اتحطيتي في الوضع ده في أي وقت في المستقبل هتتصرفي بالطريقة دي. ودلوقتي خدي نفس عميق ومع زفير قولي الحمد لله وافتح عينيك لو سمحتي. فكرت يعني كده في التجربة كمان مرة، شوف إحساسك عامل إزاي. هو الإحساس السلبي راح وحاسة أن أنا اتعلمت حاجة. لو اتحطيت في الموقف ده تاني هتتصرفي إزاي؟ هخطط من الأول صح؟ هتخططي صح؟ آه. لو اتحطيتي فجأة في الموقف هتتصرفي إزاي؟ هقيم الموضوع وأفكر فيه قبل ما أخد قرار. أوكي، هو ده اللي أنت عملتيه، هو ده اللي أنت اتدربت عليه. طب فكري تاني كده في التجربة بتاعت الماضي نفسها، شوف إذا كان ليها الواقع القديم. لا مش موجود. أوكي شكرا، شكرا جزيلا. دي حاجة بسيطة جدا بنسميها تغيير إدراك الواقع في الماضي. هل ممكن أغير الواقع؟ هو الواقع عبارة عن إيه؟ الواقع ليس إلا إدراك، فإدراكك للواقع مختلف عن إدراكي في الواقع، فالواقع بالنسبة لي مختلف عن الواقع بالنسبة لك. أنت ممكن تقول نكتة لحد يكونوا ثلاثة واقفين، واحد ينبسط وتاني يضحك وتالت يشتمك ويمشي. وصلوا لها إزاي؟ حسب إدراك الشخص، فأنت حسب إدراكك بتتصرف. فأنت ممكن تغير إدراكك في الماضي. كارل يونغ اللي هو من يعني بنعتبره من البايونيرز الموجودين في علم النفس الحديث، لما لك احتفظ بالمهارة وتخلى عن الأحاسيس السلبية، في كتاب اسمه The Use and Abuse of Psychology، ده هو الاستخدامات الإيجابية والسلبية في علم النفس، كاتب فيها حوالي يمكن أكثر من 50 كاتب من العلماء، من ضمنهم النقطة دي قالك Preserve the learning and let go of the negative emotion، تخلى على احساس سلبي. طب ازاي ممكن اتخلى على احساس سلبي وانا عمال افكر في تجربه؟ احتفظ بالمهاره. كل حاجه بتحصل في حياتنا درس من دروس الحياه. لما تتعلم الدرس هتلاقي الاحساس السلبي يختفي. ايه السبب؟ لان مع المهارات بتتولد الاحساس الايجابيه، والمخ ما ياخدش احساسين في نفس المكان، هتلاقي واحد يحل محل التاني. عشان كده فكر لو رجعت تاني للماضي هل يا ترى اتصرف بنفس الطريقه؟ تعالى نعمل تجربه كلها مع بعض. فكر في تجربه سلبيه حصلت في حياتك. قرار خدته كان قرار سيء جدا، وتلاقي نفسك ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ فكر تاني كده وبعدين هنا اسأل نفسك لو رجعت تاني للماضي وتحطيت في نفس الموقف هل يا ترى هتصرف بنفس الطريقة؟ اسأل نفسك وتتصرف ازاي بطريقة مختلفة. اولا خلي الفيزيولوجي اللي هي تعبيرات الوجه ووضع جسمه دي اسهل حاجة، فاقعد بطريقة افضل، اتنفس بطريقة افضل، حط تعبيرات افضل على وشك، وبعدين رتب افكارك وحط اعتقاد مدعم لافكارك، وخد نفس القوة دي وحط نفسك تاني في الموقف من أول وجديد بالطريقة اللي انت عاوزها. ودلوقتي اتنفس فيها كأنك بتحس بيها. لما تتنفس في حاجة كأنك انت وشيء واحد، وشيء يرجع عن الوقت في الوقت الحاضر. فكر تاني كده في التجربة، هتلاقي الجديد اللي انت عملته دلوقت لو اتحطيت في نفس الموقف في المستقبل هتحصل حاجتين، هتحصل التجربة القديمة اللي هي تصرفك فيها والجديدة. معنى كده القديمة ما بقتش لوحدها، بقى في حاجة جواها دلوقتي. والعقل البشري بيعمل بأولويات. يعني ايه أولويات؟ يعني أعلى فكرة موجودة في المخ مع أعلى وأقوى إحساس المخ ياخدها الأول. فعشان كده لما تقرر أنت حاجة وتعملها وتشتغل بيها، طب إزاي ممكن خليها تبقى مستمرة في الزمن؟ حاجتين. الحاجة الأولانية اسمها استراتيجية الأوتوجينيك. يعني ايه أوتوجينيك؟ إن قبل ما تنام بالليل خد شوية مية صغيرين. المخ بيتغذى على الجلوكوز والأكسجين والمية، اديها إيحاءات، فخد شوية مية صغيرين وخد نفس عميق وخلي الزفير أطول أطول أطول أطول من الشهيق، وغمض عينيك وشوف نفسك في موقف صعب وانت متزن تماما، بتتصرف بطريقة متزنة، تعبيرات وجهك، وضع جسمك، تنفسك، تفكيرك، ترتيب أفكارك وتسلسل أفكارك متزن تماما. خلي المخ يشغلها لك طول الليل. أول ما تقوم من النوم خد شوية مية صغيرين تاني وتنفس بنفس الطريقة، خلي الزفير أطول من الشهيق. لما تخلي الزفير أطول أطول أطول أطول من الزفير، ده تنفس الاسترخاء، فبتوصل لمرحلة اسمها الألفة من موجات المخ. فدي المرحلة على فكرة إن احنا بننام بيها دلوقتي. بقى لما تعمل دول اعملهم تاني بالنهار وشوف نفسك في نفس الموقف وانت متزن تماما. دلوقتي لما تتحط في الموقف هيحصل حاجتين، تصرفك القديم وجديد. لما تستمر على دي اكتر من مرة اكتر من مرة، فانت بتولد عادة جديدة، ودي العادات بتكون كده. لو انت بتدخن استخدم استراتيجية دي اسمها الاوتوجينيك. اوتوجينيك ان انت بتعمل حاجة شخصية، اوتو يعني شخصي، وجينيك داخل في الجينات، فانت جيناتك لي بتعمل حاجة اوتو سيلف، وبتكلم نفسك صح، وبتدي حاجات مظبوطة. انت مع نفسك 24 ساعة بتكلم نفسك صح، بدل ما تكلم نفسك غلط. عايز تبطل التدخين ممكن تعملها بالاساليب دي، عايز تكون اسلوكك افضل استعملها بالطريقه دي. في حد مش عارف تتعامل معاه بتتعصب معاه، شوف نفسك مقدما مع الشخص ده وانت محطوط معاه في موقف صعب وانت متزن تماما. لما تتحط في الموقف هتتصرف تصرفين، القديم والجديد. لما تصمم على جديد بنفس الاحساس، المخ ياخد جديد ويحل محل القديم. ودي استراتيجيه بسيطه جدا.